فالخوف أولى بالمسيء إذا تأله والحزن، والحب يجمل بالتقى وبالنقاء من الدرن. دون الذي في حبه أصل السعادة والمنن، ومحل بدر كمالها سعد السعود هو الوطن، سعد السعود هو الوطن. فالخوف أولى بالمسيء إذا تأله والحزن، والحب يجمل بالتقى وبالنقاء من الدرن. لكن إذا ما لم يحبكم المسيء فمن إذن؟ أيحب شيئا غيركم وصفاتكم؟ كلا ولن. أيحب شيئا غيركم وصفاتكم؟ كلا ولن. والقلب حين يحل في تلك المنازل والدمن، يمسي ويصبح من رضاه ومن مناه في وطن. يمسي ويصبح من رضاه ومن مناه في وطن. فالخوف أولى بالمسيء إذا تأله والحزن، والحب يجمل بالتقى وبالنقاء من الدرن.